السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبتدي النهاردة إن شاء الله، وهنتكلم في المسألة التانية. فاكرين آخر مرة اتكلمنا في إيه؟ فاكرين آخر مرة اتكلمنا في إيه؟ كنا بنتكلم على مسألة سورة التوبة لو تفتكروا، وقلنا إن المفروض ندرس سورة التوبة ونعرف أحكامها كويس، لأن سورة التوبة هتزيل من عندنا لبس عن حاجات كتير جدا إحنا عايزينها، هتزيل من عندنا لبس عن حاجات كتير إحنا كنا عايزينها. هنبتدي نتكلم على المسألة التانية، العشيرة. إيه هي العشيرة؟ قالك هي اللي تبلغ العشرة فما زاد، ومنها المعاشرة. لو تفتكروا كنا بنشرح في الآية، وكنا بنقول الاجتماع على الأمر بالعزم الكثير، يعني إن أنا بعاشر حد، ها؟ أنا بعاشر حد يعني بقالي معاه فترة طويلة، أو إن إحنا عشيرة يعني عشرة أو أكتر. وأموال اقترفتموها، أموال اقتطعتموها من غيرها، تمام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل تزوج امرأة ولم يبن بها، ولم يبني بها، يعني ما تجوزهاش، أو بنى دارا ولم يسكنها. ليه؟ لأن طبيعة النفس يا جماعة بتبقى عايزة تكمل ما بدأت، طبيعة النفس البشرية. عارفين زي إيه بالظبط؟ لا صلاة في حضرة الطعام. الحقيقة الحديث ده من الأحاديث اللي ثانية، الحديث ده من الأحاديث اللي كنت بستغرب لها جدا، ليه لا صلاة في حضرة الطعام؟ وبعدين احنا عندنا هنا في مصر عادة ان لما بيبقى الاكل نقوم حاطين الاكل ونقف نصلي. فعلا انت عايزة تخلصي عشان عايزة تاكلي، انت عايزة تخلصي صلاة عشان انت جعانة ومشتهية الاكل ده. فنفس القصة هنا، شوفي النبي قال ايه: لا يتبعني رجل تزوج امرأة ولم يبني بها. لا، يروح يتجوز ويخلص اللي عنده كله ويمتع حياته وكل حاجة، وبعدين يجي ورايا، عشان هيبقى همه انه عايز يخلص الجهاد بسرعة ويرجع للست دي. أو بنى دارا ولم يسكنها، طبعا ده كان شرعه من قبلنا. يبقى إذا الأموال اللي احنا بناخدها دي، الأموال دي اللي أنا بشتغل وبحوش فلوسي والفلوس بتجيب فلوس، فاهمة؟ أموال اللي اقترفتموها، ها؟ عايز زوجة، لا ده أنا بنيت بيت، تجارة تخشون كسادها. انت خايف ان انت التجارة بتاعتك سايبها، وعارف ان انت لو مش واقف التجارة بتاعتك ممكن التجارة دي تكسد او تبقى كاسدة والتجارة دي تذهب. دي اللي هي انشغال القلب يا جماعة، انشغال القلب. وشوفي سبحان الله، ديننا جميل جدا، ديننا بيجمع بين حاجتين، ان انت من حقك تنشغلي بالحاجات دي بس عند التعارض لا. خدي بالك بقى من الحته دي، يعني ما تقوليش هو انا همي الجواز. اه طبيعي ان انت عايزه تتجوزي، طبيعي فطرتك، ربنا خلقك بفطره عايزه تتزوج، وخلقك بفطره عايزه تنجب، دي الفطره. واللي تقول لك انا مش هممني الجواز او الخلف تبقى فطرتها مستلينه. يبقى اذا الفطره هنا ايه؟ الفطره هنا بتدعونا للتكاثر وللزواج وان يبقى عندي مال. دي الفطرة. النبي عمره ما نهى تاجر عن تجارته. امتى الفطرة دي تتحول لوباء او وبال على صاحبها؟ عند التعارض. الفطرة دي موجودة، لكن لو كان الزوج ده ديني هيضيع بسبب عيشتي معاه ما يلزمنيش. لو كان الولاد دول هيسلبوا ديني مني، فاهمة ازاي؟ وهتبقى حياتي بتدور حواليهم ما يلزمونيش. لو كان البيت ده يوم ما الاقي الناس بتموت من الجوع، ولا ناس مسافرة تجاهد في سبيل الله، وانا لا بيتي وهكبر في بيتي، يبقى هنا اصبح ده ايه؟ اصبح والعياذ بالله مرض في قلبي. خلاص تحول المباح، تحول الفطرة الى امراض. بالظبط يا كريمة، تتحول النعمة لنقمة، تتحول النعمة لنقمة. فشوفي ربك سبحانه وتعالى المسألة الثالثة قال لك ايه؟ فتربصوا. تهديد، تهديد. استنوا بقى، ها، حتى ياتي الله بامره، هينزل عليكم العقوبه. عارفه بالظبط زي ما الام او حد يقول لك طب انت حره، خلاص براحتك. يعني انا دايما لما ولادي دايما لما اقول له براحتك يقول لي بس براحتك، دي معناها ان العقوبه شديده. هي دي تربصوا، خليكم بقى مستنيين. ها؟ يبقى ليه؟ حتى ياتي الله بامره. ليه؟ لان انت جعلت المباح بقى رب، جعلت ما في يدك بقى في قلبك، ودي كارثه. شوفي، عشان كده لما جه الامر بفتح مكه، ها، سبحان الله، المهاجرين راحوا فتحوا مكه ورجعوا. المهاجرين اللي هاجروا في سبيل الله راحوا فتحوا مكة ورجعوا، ولما جه الأمر بالهجرة من مكة هم تركوا كل حاجة وراهم وراحوا المدينة. لما جه الأمر بالهجرة، خدي بالك من الفرق، شوفي بقى الفرق بين إن تبقى الدنيا في إيدك والدنيا في قلبك. ربنا بيأمرك دلوقتي إنك تسيبي كل اللي في إيدك وتروحي غريبة خالية الوفاق في بلد تاني. سبتي كل اللي في إيدك ورحتي غريبة خالية الوصاب في البلد التاني. ربنا قال لك لا، ارجعي حربي الناس اللي في البلد الاولانية دي وافتحي البلد وارجعي تاني. فعلا سمعنا واطعنا، رحنا فتحنا البلد اللي كنا فيها، فتحنا انهي بلد اللي اتولدنا فيها وتربينا فيها وما قعدناش بقى فيها بعد الفتح، رجعنا تاني الى المدينة. ليه؟ لأن القلوب تعلقت بمكان الإسلام. ها؟ أنا بدور حيث دار الإسلام، وبدور حيث دار الشرع. ده الفرق بقى يا جماعة. ده الفرق، إن أنا قلبي معلق بإيه؟ بالله. يبقى أي مكان فيه أوامر الله بتطبق، شرع الله بيطبق، قلبي هناك. قدرت اروح بجسدي رحت، ما قدرتش خلاص، بس كفايه ان ربنا يعلم مني ان قلبي هناك. لان اتباع اشتراط او اشتراط اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ده من علامات الايمان يا جماعه. هو احنا فاكرين فكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. ده مين؟ ده الرسول، ده مش ربنا، ده الرسول. طب وربنا؟ ها؟ يعني المفروض ان محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم تحبيه اكتر من ولادك، تحبيه اكتر من ابوك وامك، تحبيه اكتر من كل الناس. ده الرسول صلى الله عليه وسلم. طب وربنا؟ ها؟ انت بتحبي اساسا النبي وبتطيع النبي لان ربنا اللي امرك، يبقى مفروض حب الله سبحانه وتعالى يبقى عامل ازاي؟ ويقال ابن عباس رضي الله عنهما: من احب لله، من احب في الله وابغض في الله. خدي بالك ان البغض زي الحب بالظبط، احنا بنعرف محبة الله لكن ما بنعرفش نبغض في الله، ووالى في الله وعادة في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. النهارده أصبح إيه المؤاخاة على إيه؟ الصحوبية قايمة على إيه يا جماعة؟ المنافع. أنا بحبك ليه؟ يا إما متواصلة معايا، يا إما بنخرج مع بعض، يا إما بنشتري حاجتنا مع بعض، يا إما بتعملي لي تخفيضات، يا إما أنت لذيذة قوي دايما بتيجي تزوريني أنا وولادي، يا إما أنا لذيذة جدا باجي أعمل لك الحاجة في البيت. منافع. إيه؟ طب انت اعرف اذا كان ده حب في الله ولا حب منفعة؟ اعرفها ازاي؟ بالتجرد. يعني ايه تجرد؟ يعني جردي نفسك خالص خالص. فلانة اللي بتيجي دي ما بتستفيديش منها بأي حاجة، لو تساوت في قلبك باللي بتستفيدي منها كل حاجة يبقى انت قلبك سليم. فلانة دي جارة وكويسة جدا معايا، بتعمل لي كل حاجاتي. فلانة التانية دي جارة برضو مش شريرة معايا، ما بتأذينيش، لكن مقتصرة جدا ما بتعمليش حاجة خالص. كلاهما بيتساوى في قلبك لانك انت بتحبي من يحب الله. يعني الاثنين على طاعة، الاثنين على دين، الاثنين عندهم حسن خلق، خلاص بغض النظر عن نفعي انا. لكن ان كان الحب بتاعي هيبقى عشان انا بنتفع، واخد بالك من الحتة دي، يبقى ده مش حب في الله. اذا كان الحب اللي بيجمعنا حب فراغ، وده على فكرة انا دايما للأسف من الآفات اللي بلاقيها في البنات، البنات مع بعض عندهم فراغ طول الليل والنهار، صحاب اول ما تتخطب او تتزوج خلاص نسيت الصحبة والحب في الله والقلوب والبلالين والكلام ده كله انتهى. ايه اللي حصل؟ هي كان بيجمعهم الفراغ، انا فاضية وانتي فاضية، فقاعدين طول اليوم ندردش مع بعض ونروح مع بعض ونيجي مع بعض ونرغي مع بعض، وبالليل نعمل عشات، والصبح نبعت لبعض رسائل. ها انا انشغلت او انت انشغلتي، خلاص ده ما اسموش يا جماعه حب في الله. مش حرام بس مش حب في الله. الحب اللي في الله اني بحب طاعتك لله، وانت تحبي طاعتي لله، وكل ما ازداد قربك لله كل ما حبي زاد لك. في النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل الأمة هتدخل الجنة إلا من يأبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ مين ده اللي يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللي بيعصى هو ده اللي بيأبى. طبعا في أحاديث كتير في هذا الأمر، لكن احنا عايزين من الموضوع ده ايه يا جماعة؟ عايزين من الموضوع ده ان كلما اقتربت من الله سبحانه وتعالى ومن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اني اخلي الجوارح بتاعتي تشتغل لده، خدي بالك شغل القلب مختلف تماما عن شغل الجوارح. القلب في جهة والجوارح في جهة. القلب محتاج منك جهد رهيب، والجوارح محتاجة منك جهد برضه، ان ممكن قلبك يبقى متأثر جدا بالدين بس ما بتشتغليش. ودي طبعا الكل مشاهدة في نفسه دلوقتي، ممكن تبقي تبكي مثلا على شيء وبعدين تنامي وفوتك الفجر. طب ايه اللي حصل؟ ليه الانفصام؟ انا بسميه على فكره انفصام في الشخصيه. ليه الشخصيه اللي بتبكي من القران بالليل هي نفس الشخصيه اللي ما صحيتش الفجر؟ ليه؟ ده يا جماعه في جزئيه احنا تربينا عليها، وهي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إحنا إلى حد كبير مطمئنين، مهما نقول إحنا بنخاف شوية، إحنا قلقانين شوية، لا إحنا مطمئنين. إنتي مطمنة إنك هتدخلي الجنة، مش قلقانة أوي إنك هتدخلي النار. وده طبعا تربية المرشئة اللي إحنا تربينا عليها. إحنا تربينا نفتح الراديو يقول لك دخل الجنة، نفتح التلفزيون يقول لك كله دخل الجنة، نفتح الجرايد يقولوا كل الناس داخلة الجنة. إحنا تربينا على كده، فاحنا عندنا شيء من الاطمئنان ان يعني صعب قوي ادخل النار، مش ممكن، ربنا هيعذبني. الحاجة التانية الخطأ اللي تربينا عليها، ها، ان مش لازم الجوارح. يعني انا بحب ربنا، طب ما انت بتحبي ربنا زي بحب ربنا، ولما بسمع كلام ربنا جسمي كله بيبقى مقشعر ومتأثر. الكلمة دي على فكرة اغلب الناس بتقولها، وده من تلبيس ابليس. في الحديث اللي عندي هنا قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاشترط علي شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان اقيم الصلاه وان اؤتي الزكاه واحج حجه الاسلام وان اصوم رمضان وان اجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصبر. يعني رايح يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ومادد إيده، وشوفي صراحة الراجل، يعني ما اتكسفش. قال له: في حاجتين أنا ما أقدرش عليهم، لا أقدر أصدق، ما أقدرش أطلع من فلوسي حاجة، ولا أقدر أجاهد في سبيل الله. النبي بعد ما كان مادد إيده عشان يبايعه، مد إيده، يعني راح شايل إيده من قدامه. قال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ مع إن الراجل ده هيعمل إيه؟ خد بالك، هيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدي الشهادة، هيقيم الصلاة وهيصوم وهيحج، لكن الزكاة والجهاد ما يقدرش عليه. النبي قال: لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ هتدخل الجنة إزاي؟ قلت: أبايعك فبايعت عليهن كلهم. يبقى إذا إن أنا أجزأ الدين وأظن إن يعني معلش ما هو فاتني، ما فيهاش حاجة، ما إحنا كلنا هندخل الجنة، إحنا كلنا داخلين الجنة، أصل مش معقول ربنا يعذبني. مش عارفة مش معقول ليه، يعني ايه عدم المعقولية في ان ربنا يعذبني؟ مش عارفة، بس احنا اتربينا على كده يا جماعة للأسف. ونظير ده، ارفعوا لنا الصفحة يا جماعة فوق، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر وبعض الصحابة فهموا ايه؟ ها؟ فهموا ايه من القصة دي؟ ان ادم قال لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص. عشان كده لما جه ابو بكر الصديق يحارب مانعي الزكاة، ها، هم اعترضوا. الله طب ما بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، قال لك لا، ده انا هقاتلهم عليها، لان ده حق الله سبحانه وتعالى. هو معلش، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما يروح يقتل الناس دول ويحاربهم عشان هم منعوا الزكاة، هو مستفيد إيه؟ خلينا بس مع بعض يا جماعة، واحدة واحدة، علشان أنا بحب أمور العقيدة والسنن نقف عندها كده بالراحة. هو أبو بكر الصديق عمل إيه؟ إحنا عارفين طبعًا إن الجزيرة العربية كلها، ها، قول لا لا لا لا لا لا، مش علاء راية الحق، ليه؟ دول المسلمين يا علاء، لا دول المسلمين يا حبيبتي، هو مش بيحارب كفار. الجزيرة كلها كانوا ما بين جزئين، جزء ارتد بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك خلاص النبي مات، فارتدوا الجزيرة العربية، والجزء الثاني قالوا مش هنديهم الزكاة. احنا كنا بنبعت الزكاة في بيت المال للنبي صلى الله عليه وسلم، دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم مات مش هنديهم الزكاة، مش هيطلعوا الزكاة. خدي بالك الفرق بين الاثنين، انا مش هطلع الزكاة، انا هطلعها بس هديها بقى اللي انا عايزاه، ما تقوليليش بيت مال ومش بيت ناس. ابو بكر الصديق فهم الفهم الجامع للاسلام. الاسلام ما بيتجزأش، الاسلام مش اجزاء. انت طالما ان انت في دولة اسلامية، انت تخضع لقرارات الدولة الاسلامية كما كان الكل يخضع لها، سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او بعد وفاته. نرجع نقول تاني، انا مأمورة بكل الاوامر، لو انا امتنعت عن امر من الاوامر يجوز للمسلمين محاربتي كما فعل عمر. ابو بكر، ابو بكر قال ايه؟ مع ان بقى كان المفروض يقولوا له اصل مش وقته، اما نخلص من الكفرة ونتخلص من اللي مش عايزين يبايعوك الاول وبعدين نبقى نشوف الكلام ده. لا اسف، هما ادام النبي صلى الله عليه وسلم حط قواعد للدولة الإسلامية يبقى لابد إن تفضل نفس القواعد اللي حطها النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا بيجيبوا الزكاة في بيت المال تتجاب برضه في بيت المال، مش من حقهم يغيروا. شفتوا الجمال يا جماعة؟ شايفين الفهم السائط؟ والصحابة ندموا ندم شديد على إنهم عارضوه. شايفين الفهم السائط؟ الاسلام مش بيتجزأ. ما ينفعش حد يقول لي انا هاخد جزء واسيب جزء، اسفه ده مش عقد بيني وبينك، ده مش عقد بيع بيني وبينك. هو الاسلام نازل كده وهو دين كده، والله عاجبك على كده عاجبك، مش عاجبك الله عز وجل في غنى عنه. نظام بقى الميوعة اللي ظهرت وانتقب عليهم، ومعلش هو النهارده بتصلي صلاتين بعد كده هيبقوا ثلاثة هيبقوا أربعة، ده مش ديننا خالص، دي حاجة بره الدين. ولا النبي صلى الله عليه وسلم أهو الراجل قال أنا ما بحبش لا الصدقة ولا الجهاد، كان ممكن يقول له إيه؟ طب خلاص بلاش تطلع كل الغزوات، والصدقة يا سيدي هنقسطها لك. أهو يدخل في الإسلام وخلاص. لا، مفيش النظام ده. هتدخل بأوامر الإسلام، مش عاجبك مع السلامة. وده يا جماعة بالعكس، ده مش عنف، الحزم غير العنف. العنف ان انا بتعنت عليك، الحزم ان انا ليا قوانين في الارض، ربك سبحانه وتعالى وضع لنا قوانين في الارض. احسنتي، خذ الكتاب بقوة. يعني ايه خذ الكتاب بقوة؟ يعني عايزة تدخلي في الاسلام خذي كل جزئيات. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ده ملوش علاقة بتعاملاتي وتعاملاتك، واصل انتي شخصية جميلة. اوعوا تفتكروا ان كفار قريش كانوا زي ما بيصوروا لنا في الاعلام كلهم بقى مكشرين ومش طايقين نفسهم. لا لا لا لا لا، بالعكس، في منهم كانت شخصيات جميلة جدا وشخصيات مؤثرة جدا، ولكن الحق احق ان يتبع. مش عارفة يا كريمة ادخلوا في السلم كافة، انا مش حاسة ان ليها علاقة باللي احنا بنقوله، يعني انا مش عارفة فهمت ايه الموضوع، لكن ممكن ان شاء الله نتناقش فيها بعد ما اخلص الدرس. فبنقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول ارأيت من اتخذ الهه هواه. قال لك ايه بقى؟ شوف الحسن قال ايه، هو الذي لا يهوى شيئا الا ركبه. وقال قتادة هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع. عارفين ايه يا جماعة؟ استتاب. كل ما تشوف حاجة تعجبها عايزة تشتريها، كل ما تشوف حاجة تدخل مزاجها تفضل تحارب وتلم وتشيل وتحط لحد ما تجيبها. شافت أكلة في قناة فتاكيت، لازم تحوش وتجيب لحد ما تعمل الأكلة اللي في قناة فتاكيت. شافت معرفش الشيف مين بيعمل ايه، لازم تجيب حتى لو مش امكانياتك. بصراحة انا لما شفت الحاجات دي تعجبت جدا والله يا جماعة، مش انكار، انا عارفة ان في حاجات كتيرة مباح، لكن ليه كل حاجة بالمكسرات؟ معلش يعني كل حاجة ليه بتتعامل بالمكسرات؟ اعمل البط بالمكسرات والفراخ بالمكسرات واللحمة بالمكسرات، ليه؟ ليه يا فندم؟ تمام؟ ليه؟ لا دي يا جماعة، دي انتوا فاكرين ان الناس دي بتلعب؟ دي يا جماعة سياسة. انا بجر رجلك، انا بجر رجلك. قبل اختراع، انتوا عارفين الشوكولاتة اخترعوها سنة كام يا جماعة؟ الشوكولاتة على فكرة اختراع جديد جدا. طب الناس قبل الشوكولاتة كانت عاملة ايه؟ الشوكولاتة اللي احنا بنحبها قوي، وانا من الناس اللي بيحبوها على فكرة، لكن قبل اختراع الشوكولاتة كانت الناس عاملة ايه؟ ها؟ عايشين؟ وعايشين احسن ما يكون. الاعلام عمل ايه؟ قعد يوريهم ناس بتاكل شوكولاتة وفي منتهى السعادة. ايوه هو الاعلام بيعمل فينا كده يا جماعة، ده شغل الصهاينة، ده شغل اليهود والنصارى. يجيب لك واحد كان بيعيط لما كان الشوكولاتة بقى لذيذ جدا، يجيب لك طفل كان منهار وبيتعالج نفسيا بعد ما كان الشوكولاتة بقى طفل طبيعي. انتي عينيكي شافت، عينيكي شافت، قلبك حب، بتبتدي تكرسي الجوارح. ايوه تبتدي تكرسي الجوارح بتاعتك علشان تحققي تلك المطالب. هو ده بالظبط اتخذ الهه هواه. ليه؟ انا هقول لك ليه بقى، اصبري. لما دقتها بقى حبيتها قوي. طب افتقرت؟ لا هشتريها برضو لو انا فاهم. طب بنشحت؟ هنستلف عشان نجيبها. بلاش الشوكولاتة، يمكن مثال ضعيف شوية. المحمول، المحمول انتوا عارفين يا جماعة، المحمول عندنا كده نغمة، ممكن تبقى غنوة طبعا، الأغلبية حاطينها غنوة أو دعاء أو أذان، ده بيسحب منك ما يقرب من نص دولار شهريا، وأنا بقول دولار علشان نوحد العملة فالكل يبقى متخيل أنا بقول إيه. نص دولار كل شهر الشركة بتسحبه منك، اللي هو الكول تون، علشان لما حد يتصل بيكي يسمع غنوة. ده خدي بالك، ده مش هيكلمك لسه، ده بيتصل فتسمعيه غنوة أو تسمعيه دعاء أو تسمعيه أي حاجة بقى أنت عايزاه. اضربي نص دولار في 12 شهر بكام؟ ب 6 دولار. 6 دولار في 4 مليون، احنا شعبنا يا جماعة هنا 100 مليون، 6 دولار في 20 مليون، ها 20 مليون ده على الأقل. هنا عندنا في مصر قال لك في 50 مليون ماسكين موبايلات، 50 مليون ماسكين موبايلات، يعني 120 مليون دولار سنويا ها بيتصرفوا علشان اللي يتصل بيكي يسمع غنوة أو نشيد. بالله عليكي ده إيه؟ أنا بستحلفك بالله، ده إيه؟ ده اسمه إيه؟ اسمه إيه في الشارع؟ عارفين ده اسمه إيه؟ لأ، سفه، سفهاء. ده انت كده سفيهة، لا تؤتوا السفهاء اموالكم. انت هتقولي ايه يعني 6 دولار؟ لا يا حبيبتي، انت ما احنا مش بنتكلم ب 6 دولار، ده انتوا ملايين. تخيلي شركة الكول تون دي بتكسب ما يقرب من 120 مليون دولار من مصر بس، علشان لما حد يرن لك ولا حاجة، ما تشتركيش فيه ايه؟ او كل ما اشتهيتم اشتريتم، حتى لو قران. ايه يعني قران او ذكر؟ معلش انا هتصدق بيهم يا قلق. انا بدل ما هحطهم الناس تسمع قران وذكر، لا يا همشي، انا هتصدق بيهم، انا هشتري بيهم اكل وفرقه على الفقراء كل شهر، مبلغ بسيط. لا معلش المبلغ ده يقدر يجيب علبة دواء لواحد مريض. فكل ما زاد السفاهة فيما لا ينفع مش أولى؟ هو يجوز يا بنتي، هو يجوز إن أنا اللي يكلمني يسمع نشيد والناس مش لاقية تاكل؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فكرة المحمول نفسه، فكرة المحمول نفسه، معلش المحمول ده يا جماعة دخل مصر سنة 2000، احنا قبل سنة 2000 ما كانش حد معاه محمول. دلوقتي عايزة تعاقبي حد، قولي له هات المحمول بتاعك، بقت عقوبة. احنا اشربنا في قلوبنا العجل، هم بيعملوا دعاية واحنا قلوبنا تشرب، يعملوا دعاية وقلوبنا تشرب، يعملوا دعاية قلوبنا تشرب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، عبد، بقينا خلاص عبد للآلات. تعالي شوفي احنا عندنا النت ضعيف جدا في مصر جدا بقالنا 3 أسابيع، تعالي شوفي كمية العصبية اللي وسط الناس، ازاي نعيش من غير نت؟ طب يا جماعة ما انتوا عايشين قد كده قبلها، هو كل الناس بقت مواليد 2000؟ طب قبل سنة 2000 كنتوا عايشين ازاي من غير نت؟ والله كنا عايشين وكنا زي الفل، وكان عندنا أوقات للمذاكرة وحاجات أفضل من دلوقتي بكتير. لكن أشربتي في قلبك العجل، حبيتي العجل، بقى هو خلاص مقصودك ومطلوبك ومحبوبك وهيبقى إلهك. خدي بالك، طول عمري أتمنى أن أتزوج، أول ما جه الزوج هو زوج صالح، بس أنا العبرة إيه؟ أنا عايزة أعيش قصة الحب، وخدوا بالكم ده برضو من الإعلام، أنا عايزة أعيش قصة الحب، فأنا ما عشتش قصة الحب فعايزة أعيش قصة الحب الحلال. فلما بتجوز ما بلاقيش قصة حب حلال، بلاقي حياة بقى ومسؤولية وبنزل على أرض الواقع، أبتدي أعيش حياتي ألهس ورا زوجي علشان نعيش قصة الحب الحلال، أتحايل عليه وأحاول أعمل نفسي عيانة وأحاول أعمل نفسي بعيط وأبعت له رسايل وأقعد أدور وراه وأتجسس على موبايله وأتجسس على الكمبيوتر بتاعه وأبقى عايز أعرف بيعمل إيه مع أصحابه. خلاص بقيت بدور في رحاء، في رحى الأهواء، في رحى الأهواء، انا خلاص بقيت امة الهوى. هي دي، اتخذت الهي هوايا، تحول قصة العفة لقصة انه بقى الهي خلاص. بدليل اني اول ما نزلت بوست عن التعدد، واكيد كلكم تابعيني، شوفوا الستات عملت ايه، كانوا خلاص بيصوتوا، ايه ده زوجي يتاخد مني يتجوز واحدة تانية؟ معقولة؟ هي ليه؟ لان انت خلاص بقى قلبك معلق بهذا الشخص، في سبيل ان الشخص ده لو مات انت مش هتموتي وراه. يعني اللي تقول لك انا ما اقدر، انا هتفتن في ديني، تخيلي ان ديني بقى مرتبط باني ابقى مع زوجي يتجوز عليا ولا لا، تخيلي هان علينا ربنا الى اي درجة، يعني هوان الله عز وجل علينا اني بقيت هتفتن عشان زوجي. يعني هو ديني مرتبط بزوجي، زوجي موجود هيبقى عندي دين، زوجي مش موجود انا ما عنديش دين، ايه ده؟ ازاي هان علينا كده؟ ازاي هان علينا كده؟ فهوان الدين ترتد، علشان هو يبقى معنى كده انه لو مات هتبقي نصرانية، ولو اتجوز 2 أو 3 عليكي هتبقي يهودية، وممكن تبقي بوذية لو هو اتجوز الرابعة. ايه ده؟ هو ده يعني انت رابطه خلاص، هو ده دينك، هو بقى دينك زوجك يعني، وبقى دينك ابنك، وبقى دينك هو ده الدين يعني، هو ده دينك خلاص، هو ده عين. وتقولك لا انا مؤمنه جدا وانا راضيه بقضاء الله، بس لو اتجوز عليا هتفتن في الدين. لا ده انت مؤمنه ما شاء الله عليك، ما شاء الله الايمان اهو كده، هو الايمان مرتبط بالزوج، هو زوجك كويس معاكي ده علامة حسن الإيمان، جوزك مش كويس معاكي ده علامة سوء الخاتمة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي بقينا فيه ده يا جماعة؟ ومش الزوج بس، لا أنا بشوف كده مع الولاد، وبشوف كده ممكن مع الأم، وممكن مع الأب، والعياذ بالله. ده إيه؟ أنا حبيت لدرجة ان بقى حبي هو الهي. عارفين الطفل لما يخبط في الارض ويقعد يعيط انا عايز ده انا عايز ده انا عايز ده، هو ده طفل غير مميز يا حبيبي، فالشهوة عنده قادته تقوده. هكذا اللي قلبه معلق بغير الله فيقعد يتأرجح بما تعلق قلبه، اقترب يسعد، بعد تعسته، هي حياته وأهواءه ومشاعره كلها بقت تدور حوالين ما عبده من دون الله. نسأل الله السلامة والعافية. طلعي لي فوق علشان ناخد فصل في تعريف العبادة. ناس اللي بتشرك، لا احنا يعني ممكن مننا نقع. نسأل الله السلامة والعافية. العبادة انت اتخلقتي عشان تعبدي ربنا، واحنا طبعا خدنا التعريف ده من سنة اولى. العبادة ليها ظاهر وليها باطن. يعني ايه ليها ظاهر وليها باطن؟ الظاهر اللي هو الشهادتين والصلاة والزكاة، الحاجات اللي احنا عارفينها الظاهرة، تمام؟ انا لما حاجة هتكلم هنا مش هتكلم على الظاهر، ليه؟ انا هتكلم على الباطن، عشان انا دايما بحب ان احنا نصلح نفسنا من جوه، لان احنا في الظاهر ما شاء الله الاغلبية يعني احنا ماشيين في الظاهر كويس جدا، الا ما رحم ربي طبعا، انا يعني ما شفتش كل حد، لكن انا بقول لكن احنا عايزين جوه، عايزين جوه يا جماعة يتلائم مع بره. شوفي الحتة دي جميلة جدا، قالك ومناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل. ايه مناط العبادة؟ بحب قوي وذليلة جدا لله سبحانه وتعالى، ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. ولذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. زي ما بيطلع الجافري يقولك ما تخافيش من النار، مش مهم النار، انت يطلبي بس محبة ربنا، دي زندقة. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. ده طبعا الاحوال اللي احنا شايفين احنا احوالنا ايه، يعني ايه بالرجاء؟ حيخ تلاقوش غفور رحيم، انا مش قلقانة، انا مش شايلة هم حاجة، انا مهما بعمل مطمنة. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج، انا خايفة جدا وما بشتغلش غير بالخوف بس. دول مين؟ الخوارج. والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبع رسول الله فهو كاذب. شوف الشافعي يقول: لو رأيتم الرجل يمشي على الماء او يطير في الهواء، افرضي ان واحد ماشي على المية، يعني معجزة هي قدامي، واحنا ما شاء الله بننبهر بالحاجات دي جدا، او بيطير، فلا تصدقوا حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي قول النبي صلى الله عليه وسلم، ها: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. مش مقصود إن القلب فقط، لا، القلب عمره ما هيشتغل يا جماعة من غير جوارح، والجوارح عمرها ما هتشتغل من غير قلب. ربنا يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. حتى يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله. يبقى إذا النهاردة اللي احنا فيه ده كله والأحوال اللي احنا فيها، وإن العالم كله متضافر للقضاء على الإسلام، دي غربلة، دي اسمها غربلة. يعني ايه غربلة؟ يعني هنا بقى بين الناس كلها، اديكي شايفة الناس بتتساقط بتتساقط بتتساقط ورا بعض، ليه؟ علشان بنتغربل، علشان بنتغربل يا جماعة. ما هو لازم، حسب الناس ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. علشان هتيجي تقولي ليه يا رب بتعمل فينا كده. ايوه انا عايزاكي تقولي كده، ده انت كده بتطلعي اللي في قلبك، انت بتطلعي اللي جواكي. اللي جواكي ده عبارة عن ايه؟ والعياذ بالله، اللي جواكي ده عبارة عن اشياء فاسدة عفنة مش هتطلع غير في المواقف، زي لما جوزها يتجوز عليها تكفر. هي من الاول مفتونة، هي من الاول كانت بتعبد الزوج، فلما انتصر الاله بتاعها فتنت، لان هي مفتونة من الاول. فاوعي تظني ان اللي احنا فيه دلوقتي ده شر، لا والله، ده ربك بيبين لك. كان زماننا لسه قاعدين قدام الفضائيات مستنين الشيخ معرفش مين يطلع يقول لنا ايه، ومين يطلع يجيب لنا ايه. دلوقتي خلاص الدنيا وضحت، الدنيا بانت، ولو كان حد يتكلم على حد يعني كانت الناس تاكله. دي سهلة؟ لا والله، ولا كنا نحلم بيه. سقوط الأقنعة ده حلم في حد ذاته، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. شوفي الحديث ده يعني من أروع ما يكون، خليه كده شعار لحياتك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خدي بالك، المؤمن الضعيف ده مش ما بيقومش بالفرائض، لأ، اوعى تفتكر ان المؤمن الضعيف ده يعني الناس العوام اللي ماشيين في الشارع ما بيعملوش حاجة، لا، هو مؤمن، خدي بالك، هو سمي بالمؤمن، لكن ما عندوش السرعة بتاعت المؤمن القوي. المؤمن القوي ده سريع جدا. بمعنى ايه يا جماعة سريع؟ يسارع في الخيرات. يعني في واحد في الصف الاول، المؤمن الضعيف في الصف الاخير، بس ما حدش منهم قاعد عن الكتاب. المؤمن القوي في الاول في الدعوه، الاول في الجهاد، الاول في الصدقه، الاول في كل حاجه. الضعيف ده بس ايه، متاخر شويه. عشان كده ربنا قال وفي كل الخير احرص على ما ينفعك. ما ينفعك في الدنيا؟ لا، ما ينفعك في الاخره. واستعن بالله ولا تعجز. ما تقوليش اصل انا كنت تعبانه كذا، اصل ما تبرريش، قولي انا فشلت عشان انا كسلانه، انا فاشله. بص يا جماعه، اللي بتبقى ناجحه في الدراسه، هي اللي بتبقى بنت بره، هي اللي بتبقى زوجه ناجحه، هي اللي بتبقى ام ناجحه. والله اسالوني، انا بشوف مين انجح ناس. طب انا هقول لكم حاجه، الاوائل دايما عندي تلاقيهم، اللهم بارك، أوائل في كل حاجة، بجد مش هزار، بجد، لأن هي شخصية لا تعجز، هي مش عاجزة. العاجز ده اللي تلاقيه على طول على طول واقع. خلفت قعدت جنب العيال، اتجوزت قعدت تنظف في البيت، إيه معرفش حصل لها إيه، حملت رقدت على ظهرها وسابت الدين وسابت الدنيا، هي دي عاجزة. لا سلام ولا عطية. كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لا، مفيش، كله قوي. يعني عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما جه قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. إيه شيء محبط، بمعنى بقى، معلش أنا بقول محبط، مش قصدي والله إنه محبط، بس النهارده بالألفاظ بتاعتنا إن أنا بشتغل وأنتوا بتحبطوني. ايه شيء يحبطك اكتر من ان نبيك صلى الله عليه وسلم يقولك انا شفتك من اهل النار؟ اهو غايب بقى، تصدقنا فاني رأيت كل اكثر اهل النار. فكان النساء لو النهارده الكلمه دي اتقالت، عارفين هيعملوا ايه؟ هيقوموا ويسيبوا المجلس، يقولك لا اصل الكلام ده اثر على نفسيتنا، وبعدين انا رحت خدت مهدئات وتعبت وما ينفعش، انا بحاول اعمل اللي ورايا وانتوا بتحبطوني، وبعدين يعني انا هعمل ايه في نفسي؟ لا، راحوا قلعين كل اللي في ايديهم وحاطينه. زوجة ابن مسعود امرأة عندها ذهب، ف فذهبت، وخدوا بالكم ابن مسعود ده من اهل الزكاة، فذهبت لتأتي بالذهب لتتصدق بيه. فقال لها انا اولى، يعني انت هتديه للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هيديهوني تاني من بيت المال بدل اللفة دي، انا اولى. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يزعم ابن مسعود، قال يزعم، خدي بالك كلمة يزعم دي يعني ايه، يعني الكلام ده مش صح، يزعم ابن مسعود انه اولى من بيت المال بالصدقة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، انت اختلفت انت وزوجك في شيء، رحت تستفتي طلع هو اللي صح، هتعملي ايه؟ انا هقول لك بقى اي ست هتعمل ايه، هتقول له ما انا كان قصدي اللي انت بتقوله ده، او هتقول له لا هو اصله كان المساله انا ما فهمتهاش من الناحيه دي، انا فهمتها من ناحيه تانية، المهم ان هي ما تطلعش غلطانه، يعني المهم ان هي في الاخر ما تطلعش غلطانه، المهم ان هي تعرف تطلع عارفه كل حاجه وفاهمه كل حاجه. دي يا جماعه القلوب المريضه، القلوب المريضه اللي بتتعامل مع الاشياء بمرض. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لو انت قلت حصل كذا خلاص حصل، ما نقعدش بقى نتكلم فيه كتير، قدر الله وما شاء فعل، خلاص مش رزقي، والله ما رزقي، ولو رزقي والله هيجيلي. الايمان بالله بحق، اليقين فيما في يد الله عز وجل، انا بشتغل وانا على فغر، وانا عارفه اني على فغر، وانا بتقي الله في هذا الفغر، مش انا قاعده اديته لفلانه وانا اشمعنى ما اديتنيش، انتوا اشمعنى فلانه بتشتغلش وانا اللي بشتغل، انا اللي شايله كل حاجه، انا اللي بعمل كل حاجه، انا اللي اللهم بارك عليا، انا الجميله جدا، انا ايه ده، ايه المن والاذى ده، ايه المن والاذى ده؟ لا يا ستي ما تعمليش. لازم يبقى عندك قوه وحرص على المنفعه وعدم عجز. لازم ابقى انا رائعه، مش عشان يتقال لي انت رائعه، علشان ربنا عايزني رائعه في المكان ده، عشان ربنا اداني امانه وقال لي انها امانه ويوم القيامه خزي وندامه. لازم يبقى عندي مسؤوليه الدين يا جماعه، مسؤولية الدين. انت حملتي امانة ربنا خلقك عشانها، لابد ان تحمليها، ولابد انك تتقي الله فيها، سواء كانت المسؤولية دي طفل بربيه، سواء كانت المسؤولية دي ثغر من الثغور بعمله، سواء كانت المسؤولية دي نشر الدين. انا بصراحة بدخل الفيسبوك بيجيلي احباط، والله بيجيلي احباط، فلانة تشعر بالمرض، طب انا مالي، فلانة تشعر بالإعياء، فلانة تشعر بالجنان، طب ما تتجنني يا حبيبتي، طب وأنا مالي؟ النهارده بصيت من البلكونة معرفش لقيت إيه اللي حصل، يا حبيبتي هو أنت واقفة، هو أنت واقفة في الشباك بتتكلمي؟ يا بنتي اتقي الله، ربنا إداكي ورقة وقلم، ربنا وبعدين بقى اتصور بقى، شفت أنا باكل كذا، طب ما لا حول ولا قوة إلا بالله، ده إيه الفراغ يعني ايه يا جماعة عدم تحمل مسؤولية الدين اللي بقينا فيها دي؟ ممكن يبقى حاجة قضية لطيفة بين الناس ممكن اناقشها، ماشي من المباح، لكن ما تبقاش حياتي بالسفه ده. احنا بنضيع عمرنا وبنضيع مجهودنا، واليهود والنصارى واعداء الدين على قدم وساق في الحرب ضد الدين، واحنا قاعدين نضيع وقتنا بان انزل لا نكته لا، وعلى طول بقى كل ساعه بقى كل نص ساعه، احنا بناكل، احنا بنشرب، فتحت الباب الجرس رن، معرفش حصل ايه، بصوا بناكل ايه، بصوا بنعمل ايه، يا خبر ابيض، الحقوا الحقوني، الجيران ده ايه ده، ايه ده، ايه الضياع ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول القلم احد لسانين، ربنا اداكي قلم ومكنك في العالم كله ان رسالتك توصل، وهيسألك كتبتي ايه، كتبتي ايه بالقلم ده، كتبتي ايه عشان ربنا يرضى عنك، كتبتي ايه لرضا الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا صفحة معايا فيها 4 ادمن، ويعني كل يوم بينزل 2 ولا 3 بس. ليه؟ المفروض 4. لو كل واحدة بتنزل 2 3 في اليوم وهي صفحة، يبقى المفروض ينزل كام حاجة توصل للمسلمين كل يوم. لكن انت عندك ثغر انت مش شغالة عليه، خلاص هتستبدلي. خدي بالك، الثغر اللي انت مش شغالة عليه ربنا هيستبدلك ويأتي بخير منك، وانت خسرانة لان انت بقيتي مؤمن ضعيف، ما عطيش المؤمن. يبقى شروط العبادة: إخلاص النية، موافقة في السنة، العزيمة الصادقة. احنا طبعا عارفين يعني ايه إخلاص النية وموافقة في السنة، دي احنا عارفينها كويس. انا عايزة اتكلم في العزيمة، يعني ايه عزيمة؟ خدي بالك انا ممكن في حاجات تسقط مني، بمعنى انا كل اسبوع ببقى عاملة حسابي هدخل اديكوا الدرس ومجهزة نفسي ومنبهة على الولاد: يا ولاد وقت ما انا في الغرفة لو سمحت اقفلها عشان النت يتوزع علينا احنا الثلاثة. قبل الدرس بنص ساعة النت مش بيقطع، بيبقى ضعيف جدا لدرجة ان حتى التصفح بطيء في التصفح. ده اسمه انا عملت وعزمت واخدت كل الاسباب، لكن ربي سبحانه وتعالى لم يمكن لي في هذا الامر. يبقى العزيمة ان انا بعمل وبجتهد وباجي على نفسي واقوم اعمل كوبايه نسكافيه، لا هعمل كوبايه قهوه، لا هقعد. انا في بعض الاحيان ببقى يعني بفضل الله من الصبح بدري، مش قطاعات ولا حاجه، لا في شغل البيت العاديه او عندي ضيوف او ما الى ذلك، فخلاص مش قادره. بحاول العكه اللي هو بقاوم انك تقعد، لا قاوم. هي دي عندك عزيمه، قاومي واقعدي. لقيتي بقى خلاص انقطعت بيت السبل، خلاص على الاقل تاخدي الاجر بقى. ما خدي بالك انت لو عندك عزيمه صادقه ولم تفعلي خدتي الاجر. المهم ان يبقى عندك العزيمه الصادقه، بغير عزيمه صادقه لن تاخذي الاجر. 3 شروط دول اركان اي عباده. فانا ظبطت المنبه وقلت لحد يصحيني، ونايمة واخدة بالأسباب في مواعيد نومي وما صحيتش، يبقى خلاص قدر الله ما شاء فعل. يبقى أنا خدت بالأسباب، ظبطت المنبه جنبي، قلت لحد يصحيني، أنا خدت بكل الأسباب. ودايما بحب المثل ده يا جماعة قوي، لو أنت قالك بتقلك، وده أنا بشوفه على فكرة في رجال الأعمال جدا، هنديكي $500 لو صحيتي كل يوم الفجر، كام فجر هيضيع منك؟ فكري كده، والله فكريها كده مع نفسك. لو حد قال لك كل يوم صلاة فجر هديك $500، ها؟ كام فجر؟ ولو ضاع منك الفجر هتبقي متضايقة قد إيه من ال $500، ولا حتى ال $100 راحوا منك؟ ده جزء من الدنيا، فما بالك بالآخرة؟ يعني ده الجزء اللي من الدنيا، طب والاخره؟ بالظبط كده يا شيماء. هتقومي من قبله؟ بجد هتقومي من قبله وهتضغطي على؟ لا ما انت يعني انت مطلوب منك حاجه. عارفين يا جماعه زي ايه الرحلات؟ كام رحله راحت منك؟ كام رحله راحت عليكي نومه وما رحتيهاش؟ ها؟ كام رحله تعرفي حد راحت عليه نومه وما راحهاش؟ لان السفر بيملا القلب، احنا كلنا بنحب السفر وكلنا بنحب الرحلات. هو ده بالظبط العباده، انا بحبها قوي، متعلقه بيها قوي، مرتبطه بيها جدا، فما اقدرش افوتها. شفتي قلبك بيبقى عامل ازاي في الرحله؟ مفروض قلبك يبقى عامل كده في العباده، مفروض قلبك يبقى عامل كده في المذاكرة، مفروض قلبك يبقى عامل كده في حضورك للمجالس، مفروض قلبك يبقى عامل كده على الصفحة. أنا معايا صفحة كنز بيوصل ل700 واحدة ولا 600 واحدة، أنا لازم أستغل الكنز ده في تصحيح المفاهيم. الناس دي ما ينفعش تفضل قاعدة كده أبدًا، لازم الناس تبتدي تفهم دينها وتتعلم السنة، مش قاعدة تحكي لي أخبار بيتك وأخبار حياتك وأنا مال أنا ومال بيتك وحياتك. فأنت هتسألي الكلام اللي أنت بتنزليه ده، هتسألي عنه، خدي بالك، مش هتسألي. سكوتك على المعاصي هتسألي. تنزيل صورة واحدة متبردة هتسألي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هتسألي. لابد ان القلوب تمشي باستقامة، زي ما انت في احوال الدنيا قلبك متعلق، لابد في احوال الاخرة ان يكون قلبك متعلق. فعلنا الصفحة يا جماعة، وهنبتدي نتكلم على فضل العبادة. وفي الحديث مقهى الدعاء: خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك. تفهم وديت أوضح المسالك. هنا هيتكلم طبعا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. وفي الحقيقة ان احنا، او انا هتكلم، يعني انا دايما يا جماعة بتكلم عن نفسي وعن الامور اللي انا شايفاها من المقربين مني. انا يعني ما بعرفش، ما بتكلمش ان انا بقصد حد معين. احنا مقصرين جدا في الدعاء، احنا مقصرين جدا في الدعاء، لان علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يحب انك تدعي. يعني ده من دينك ان انت تلحي في الدعاء، تقعدي تدعي تدعي تدعي تدعي تدعي، لا تكلي ولا تمل. الدعاء ده يا جماعة عايز قلب موحد. يعني ايه قلب موحد؟ قلب صاحب عقيدة سليمة، ان انا عارفة ان اي حاجة تحصل لي جميلة جدا. بمعنى ايه؟ الدعاء له حالتين، يا اما بيدخر لي حسنات في الاخرة، يا اما بيستجب لي. وفي الحالتين انا تقربت الى الله. خدي بالك من الحتة دي كويس قوي. انا تقربت الى الله، انا عملت حاجة ربنا بيحبها، ان انا دعيت كتير، وانا تقربت من ربنا بالدعاء ده. وعندي حاجتين كلاهما رائع، يا اما ربنا هيستجيب لي، يا اما هيدخرهولي حسنات يوم القيامه، يبقى انا كسبانه كسبان. يعني هنا المكسب 200%، تمام. يبقى اذا انا لما بدعي انا عارفه ان في الحالتين انا عندي مكسب، بس لاني بدعي وانا مش موحدة تمام التوحيد، وحقولها ان هي ليها علاقة بالعقيدة. ليه؟ انا ما عنديش يقين في الله، فانا بدعي وانا موجهة الدعاء انه لازم يستجيب. يعني ربنا قال لي انا هستجيب، يا هديكي حسنات، تمام، حلو جدا. فانا ممكن ادعي وما يستجبليش في الدنيا، انا عندي يقين انه تحول لايه؟ الحسنات في الآخرة، صح؟ طيب أنا ليه مصرة إني بدعي علشان لازم يستجيب لي في الدنيا؟ هنا بقى أنا إيه؟ بأسلم الهوى. يعني أنا عندي هوى في مطلب، أنا عندي هوى في مطلب، فلازم الطلب بتاعي يتحقق. فهمت يعني إيه بأسلم الأهواء؟ فتقعد تقول لك انا بقالي 4 سنين بدا، ده انا بقالي 3 سنين بدا، ده انا بقالي 100 شهر بدا. ماشي يا حبيبتي، انت بقالك 1,000,000 سنة بتدعي، بس ايه اللي حاصل؟ ها؟ اهواء. ايه اللي حاصل؟ انا عايزة يستجاب لي الدعاء، انا بشترط على الله سبحانه وتعالى. ليه؟ علشان انا الاهواء بتاعتي، الهوى عندي انه لازم يستجيب. فهمتي بقى؟ فتقوم تتسخط، تقول لك شوفي بقالي قد ايه بدعي وما استجابليش، انت بتتسخطي ليه؟ عشان انت الاهواء بتاعتك ها شغاله على جزء واحد، اتجاه واحد. عارفين زي مين يا جماعه؟ زي اللي بيروح يجاهد وهو عايز المغنم. زي اللي بيروح يجاهد هو في الظاهر ايه؟ مجاهد، لكن هو رايح ليه؟ علشان ياخد الغنائم، هو رايح للغنائم. عشان كده ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى امرأة ينكحها. بالظبط كده. يبقى اذا يا جماعه انا لما بدعي انا بتقرب، دي قربه، انا بتعامل معاها على انها قربه الى الله سبحانه وتعالى، وانا بتمنى شيء لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم هذا الشيء مفيد بالنسبه لي ولا مش مفيد. يبقى انا كده استسلمت لقدر الله عز وجل وفعلت ما امر به الله سبحانه وتعالى، ها، وتقربت الى الله سبحانه وتعالى. يبقى الدعاء مش الطلبات بس، الدعاء مش اني بطلب بس، لا، انا بطلب وانا عارفه ان حتى لو مطلبي ما اتحققش انا عندي حاجه اكبر واحلى هتحصل، اني هاجي يوم القيامه الاقي جبال تهامه، يا رب انا ما عملتش ده، انت دعيت وادي الدعاء بتاعك اهو تحول لحسنات، تثقل ميزانك، تدخلك الجنه، تكون سبب في دخولك الجنه. يجي واحد سفيه يقول لك ايه؟ انا مش عايز يا ستي في الاخر، انا عايز الدعاء بتاعي في الدنيا. لا معلش، انت مش هتشترط على ربك يعمل ايه؟ انت مش هتشترط على الله سبحانه وتعالى تقول له يعمل ايه؟ ها؟ ما قدر الله حق قدره. فهمتي بقى ربطة العقيدة بالدعاء ايه؟ انت مش مدي لربك مقامه. ما لكم لا ترجون لله وقارا. انت مش هتقول لربك يعمل ايه وما يعملش ايه، ده مش دورك انت. مش بتاعك انت خالص. بالظبط كده، لا يسأل عما يفعل. يبقى ما تقولوش انا حدعي ولازم تستجيب لي، هو استجاب لك منه وكرم من عنده، هو جعله لك حسنات، يبقى هو يعلم الخير فين، وانت يا عبد لابد ان تتذلل وتعبد نفسك لله. دي قضية الدعاء للأسف اللي ماشية دلوقتي، والكل يقولك ايه هو بيعمل كده ليه.